بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: ما يقطع الصلاة. وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود يا الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا الحديث جاء في مسلم عن أبي ذر وعن أبي هريرة. وهذه المسألة مسألة ما يقطع الصلاة بين ما يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، مسألة اختلف فيها العلماء. مسألة ما يقطع الصلاة مسألة خلافية بين العلماء، إلى أقوال. القول الأول قول الجمهور من العلماء أن الصلاة لا يقطعها شيء، واستدلوا بحديث أبي سعيد: لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، وهو حديث ضعيف. وبحديث ابن عباس حين مر بحماره بين يدي الصفوف. وقد قال ابن القيم والألباني رحمهم الله أن صحيح هذه الأدلة غير صريح، وصريحها غير صحيح، يعني الأدلة الصريحة ضعيفة، والأدلة التي ليست بصريحة صحيحة. القول الثاني أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: والحمار والكلب الأسود، وهو قول أنس بن مالك وابن عمر وعطاء والحسن وابن خزيمة، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والألباني، وهو ظاهر كلام الشوكاني. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه يقطع الصلاة ثلاثة أمور: المرأة والكلب والحمار، إذا مر بين يدي المصلي يعيد صلاته. ودليلهم حديث أبي هريرة وأبي ذر عند مسلم، وهذا هو الصحيح لظاهر الأدلة المذكورة، يعني هذا الحديث. والقطع قطع بطلان، وتأويلها بالنقصان خلاف ظاهر الأدلة. وقطعها قطع بطلان، وتأويلها أي الأدلة بالنقصان، يعني قطع نقصان خلاف ظاهر الأدلة. فهذه المسألة الأولى. أين؟ هذا قلنا مروي عن أنس وابن عمر وعطاء والحسن بن خزيمة، وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والألباني، وهو ظاهر كلام الشوكاني. ودليلهم حديث أبي هريرة المتقدم وحديث أبي ذر هذا المذكور، وهذا القول هو الصحيح لظاهر الأدلة هذه. والمراد بالقطع قطع بطلان، ومن تأول القطع بالنقصان فإن تأوله هذا خلاف الأدلة، خلاف ظاهر الأدلة. قال رحمه الله تعالى: الصلاة تجاه القبر. قال: وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم الصلاة إلى القبور وتحريم الجلوس عليها، فهذا محرم آثم صاحبه فاعله. قال رحمه الله: النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متفق عليه. وقال الألباني رحمه الله في الحاشية على قوله النية، قال النووي في روضة الطالبين: والنية هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، يعني ينوي ويستحضر في ذهنه هذه الصلاة التي صلاها، وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها، ينوي أنه يصلي صلاة الظهر وأنها فرض، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير. انتهى كلامه رحمه الله. والنية شرط في صحة الصلاة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الصلاة لا تجزي إلا بالنية، والدليل على ذلك حديث عمر المذكور، وكذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والجهر بالنية لا يستحب بالاتفاق، بل هو بدعة سيئة، قاله شيخ الإسلام كما في الفتاوى، ومحلها القلب. فائدة: أجمع العلماء أن نية الصلاة تكون عند التكبير، يعني الإجماع على أنها عند التكبير تحضر النية مقارنة أو قبله، هذا موطن النية في الصلاة، هذا بإجماع العلماء. بقي إن تقدمت النية بزمن أنك ناوي تصلي الظهر، توضأت قبل الظهر بوقت، بساعة، بنصف ساعة، بأكثر، وأنت عازم على هذه الصلاة، فهذه قال العلماء إن تقدمت النية قبل التكبير بزمن فالصحيح جوازها أنها تجزئ، ما لم يفسخها بنية أخرى. فإن تقدمت النية قبل التكبير بزمن فالصحيح جوازها ما لم يفسخها، ورجحه شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمهم الله، ورجح هذا القول شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمهم الله. انتهينا من درس صلاة النبي.